إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله يا رب. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان والإسلام نتوقف مع كنوز إذاعة القرآن الكريم، واليوم نستمع إلى حديث نادر لفضيلة الإمام شيخ الأزهر عبد الحليم محمود، وكان يتحدث من الجامع الأزهر الشريف. أما موضوع الخطبة فهو الإسلام كما أوضحه لنا القرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذا التراث النادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، فإن موضوع الدرس اليوم إنما هو الإسلام والنبراس الذي نستضيء به والهدي الذي نهتدي به، إنما هو الكلمة نفسها، كلمة الإسلام. هذه الكلمة يقول عنها عن معناها ابن الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية المسلم، إنه يتحدث عن المعنى اللغوي، المسلم معناه المخلص لله في عبادته، من قولهم سلم الشيء لفلان خلص له. فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى. والإسلام في عرف الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات، هذا الكتاب الجميل، يقول الراغب الأصفهاني إنه فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر. والواقع أن الناس حينما يتحدثون عن الإسلام في أبحاثهم إنما يتحدثون عن الإسلام في صورته الشكلية البحتة، ويقولون إنه أقل من الإيمان، ثم يتحدثون عن الإيمان كمنزلة أسمى من منزلة الإسلام. والواقع أن الإمام البخاري كان دقيقا كل الدقة حينما قال في كتابه الجليل أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما قال إن الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة فهو على حد قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أما إذا كان على الحقيقة، إذا كان الإسلام على الحقيقة، فإنه فيما يتحدث به الإمام البخاري على حد قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. والآن ونحن بصدد الحديث عن الإسلام في معناه الصحيح، لا يتأتى لنا أن نتحدث عن إسلام شكلي ولا عن إسلام غير حقيقي. فنحن إذن إنما نتحدث عن الإسلام في معناه الصادق، في معناه الصحيح. وكلمة الإسلام في هذا لأننا اتخذناها دليلا وهاديا كلمة مطلقة، إنها لا تحد بالبعثة المحمدية. فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. لقد أمر سيدنا نوح أن يكون من المسلمين، ولقد كان استجابة لله من المسلمين. أما سيدنا إبراهيم عليه السلام فإن القرآن الكريم يقول عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وحينما كان سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت، هو وسيدنا إسماعيل أخذا يدعوان الله سبحانه قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولم ينس سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب أن يوصي بنيهما بالإسلام، يقول تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحينما حضر سيدنا يعقوب الموت قال لبنيه مستفسرا ليذهب إلى لقاء ربه مطمئنا، قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال سيدنا موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وسيدنا يوسف يتجه إلى الله بالحمد والشكر والدعاء: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأوحى الله إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. ولما حس عيسى من قومه الكفر سألهم قائلا: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. على أن تسمية أتباع الدين الإسلامي في العصر الحاضر بالمسلمين كانت تسمية سابقة على وجودهم الزمن، فلقد بيّن الله سبحانه في آية من القرآن بعض جوانب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية، وأشار فيها إلى سيدنا إبراهيم، وهي آية من آيات التوجيه الإلهي الذي يجب أن يكون شعار كل مسلم: وجاهدوا في الله حق جهاده وهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ويبين الله في عموم شامل وفي شمول عام في صورة استفهام تقريري جوهر التدين، فيقول سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن هذه الآيات نعرف أن جوهر الإسلام في العقيدة هو إسلام الوجه لله. ومعنى إسلام الوجه لله الإيمان بوحدانيته تعالى كما ترشد إليه الآيات القرآنية. ووحدانيته سبحانه تقتضي ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. إنها تقتضي ألا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، وتقتضي أن نكون ربانيين. والربانية في العقيدة أن يكون الله وحده هو المقصود والمرجو. أما في الأخلاق فإن جوهر الإسلام هو الإحسان، والربانية كما تكون في العقيدة فإنها تكون في الأخلاق. والربانية في الأخلاق أن يتخلق الإنسان بالأخلاق التي أمر الله بها. والإسلام إذن كلمة شاملة لإسلام الوجه لله وللإحسان. والإحسان في الحقيقة يؤسس على إسلام الوجه لله وينبع منه، فإسلام الوجه لله في النهاية هو الإسلام، ولن يتأتى أن يعارض أحد أو يرفض إسلام الوجه لله. اللهم إلا هؤلاء الذين خلت قلوبهم من الشعور بمعنى التدين. ومن البديهي إذن أن الإسلام إسلام الوجه لله هو طريق الهداية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن شرح الله صدره للإسلام أي إسلام الوجه لله فهو على نور من ربه. وإسلام الوجه لله لا يحد بزمن ولا يحد بمكان ولا يحد بشخص، إنه مطلق. ومن أجل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام في الماضي، لأن إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى لا يتأتى أن يكون هناك دين غير ذلك. والدين إسلام الوجه لله في الحاضر، والدين في المستقبل هو أيضا إسلام الوجه لله. وإسلام الوجه لله دين الكون كله، فالكون كله دينه إنما هو فيما ينبغي أن يكون وفيما يجب أن يكون إسلام الوجه لله. ومن أجل ذلك كانت صدقت قضية قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وصدقت القضية الأخرى وهي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لأن من يبتغي غير إسلام الوجه لله دينا فلا يكون متدينا. وهذه الكلمة إذن وحدها كافية في البرهنة على صدق هذا الدين، وفي البرهنة على أن هذا الدين صحيح، لأن إسلام الوجه لله صحيح في كل زمان وفي كل مكان باعتباره دينا. بل إن كلمة دين لا تعني شيئا آخر غير كلمة إسلام الوجه لله. وإذا كلمة الإسلام وكلمة الدين إنما هما متطابقان. يأتي بعد ذلك سؤال قد يقول إنسان: ما هي الوسائل لإسلام الوجه لله؟ ما هو الطريق؟ أما الوسائل فإنها المبادئ الإلهية التي قررها الله سبحانه على لسان رسوله قرآنا كانت أو سنة قولية أو عملية. ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه لله سبحانه من أن يرجع في ذلك إلى القرآن، ومن أن يرجع في ذلك إلى السنة. أي أنه لا مناص لكل من يريد الهداية أو التدين أو الحق من أن يلجأ إلى القرآن والسنة. وذلك أن القرآن الكريم إنما هو النص الوحيد في العالم الآن الذي احتفظ بحفظ الله له بالتعبير الإلهي الذي يشرح الدين ويوضحه دون تحريف بزيادة أو نقص. والقرآن لم يحتفظ بما أوحاه الله بالمعنى، وإنما احتفظ بالمعنى وبالتعبير نفسه. وهذه منزلة لا تدانيها منزلة، ودرجة في الدقة والصدق لا يضارعها غيرها حتى ولا من قرب. وإنها لمفخرة للمسلمين كبرى أن يكون الدين الذي يدينون به إنما يرجعون فيه إلى النص الإلهي نفسه في دقته وفي نضارته وفي بركته وفي سنائه ولألائه. وإنها لمفخرة للغة العربية أن تحتفظ بالنص الإلهي الوحيد في العالم، وأن تحتفظ بالكتاب الوحيد الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومن أجل ذلك كانت اللغة العربية لغة مقدسة، ومن أجل ذلك كان الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يتعلم هذه اللغة، فإنه بتعلم اللغة العربية وبإتقان اللغة العربية وبإزادة اللغة العربية يتلقى التعاليم الإلهية مباشرة عن الأسلوب الإلهي والتعبير الإلهي في نضرته وسنائه ولألائه. وكل دعوة من الدعوات إذن إلى جعل اللغة العامية لغة رسمية إنما هي دعوة آثمة، على أن اللغات العامية في أي شعب من الشعوب وفي أي قطر من الأقطار لا تفي بحاجة الأمة في المصطلحات العلمية ولا في النهوض بها إلى المستوى اللائق بها. ونعود بعد ذلك إلى الإسلام من جديد، إسلام الوجه لله، ونعود إلى وسيلة من الوسائل التي نص عليها القرآن، من الوسائل التي نص القرآن على أنها من وسائل إسلام الوجه لله، العلم. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا العالم الذي يسبح في الفضاء ويرى بذهنه وبعقله وبعلمه هذه الكواكب متسقة منتظمة، كل يسير في مداره، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا العالم الذي يرى الدقة الدقيقة في الكون والإبداع المحكم المنتظم في سير الكواكب يخر لله ساجدا، يخر لله ساجدا لما يرى من الحكمة ومن الإتقان ومن الإبداع. وهذا العالم الذي يتطلع إلى تشريح ويرى قواعد التشريح ودقائق التشريح، يرى الدقة والإتقان في صنع الله للعين، في صنع الله للأذن، في صنع الله للإنسان، في صنع الله لأجهزته الداخلية، في صنعه لكل جزء من أجزاء الإنسان، يرى الدقة الدقيقة في ذلك، ويرى الدقة الدقيقة حينما يشرح الحيوانات أو يشرح حتى النباتات. إن العالم الذي يرى كل ذلك لا يسعه إلا أن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، خاضعا لهذا الإتقان المتقن ولهذا الإحكام المحكم. فالعلم وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى إسلام الوجه لله. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما: رب زدني علما. ومن هنا كان أيضا الشعار الإسلامي: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان. من استوى يومه في علمه فهو مغبون، ومن لم يكن إلى زيادة في علمه فهو إلى نقصان. هذه وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى إسلام الوجه لله، وبجوارها بطبيعة الحال وسائل أخرى. من هذه الوسائل الأخرى العبادة، ولكننا سنترك ذلك ونتأتى إلى ثمرة من ثمار إسلام الوجه لله. أي بعد أن تحدثنا عن وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى إسلام الوجه لله، وهي العلم، العلم الذي يجب أن يكون في كل وقت شعارا للمسلمين، نتحدث الآن عن ثمرة من ثمار إسلام الوجه لله. هذه الثمرة التي نتحدث عنها إنما هي الجهاد. فمن أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه لله في صدق وفي إخلاص، لا بد لا مناص كمظهر من مظاهر صدقه وكعلامة من علامات هذا الإخلاص أن يتجه إلى الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله له أنواع مختلفة متعددة. إنه جهاد النفس لتتزكى، ولا بد من جهاد النفس، لا بد من أن يجاهد الإنسان نفسه لتتزكى وتصبح في منزلة هي مرضاة الله سبحانه وتعالى. وجهاد الأسرة، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويسأل سيدنا عمر: نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ ويخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقاية الأهل إنما هي بمنعهم عن اتخاذ أسباب الدخول في النار. والجهاد في المجتمع وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بأمره ويقتدون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والإيمان القلبي الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والذي لا يتأتى أن يكون إيمان إذا انتفى هذا الإيمان القلبي، ليس سلبا وليس هو بالأمر السلبي، وإنما هو إيجابي. فالجهاد القلبي بالنسبة للمجاهر بالمنكر أن يعتزله الإنسان، إذا كان تاجرا لا يشتري منه، وإذا كان شاريا لا يبيعه، وإذا كان صديقا يقطع صداقته لأنه يجاهر بالمنكر. ولقد لعن الله سبحانه وتعالى الكفار من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعدم التناهي عن المنكر يستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد للأمة الإسلامية كلفت به حتى تستقيم دائما الأمور، وحتى تستقيم الأخلاق، وحتى لا يجاهر إنسان بمنكر. أما الجهاد الذي نريد أن نتحدث عنه في آخر هذا الحديث فإنه الجهاد الحربي ضد الأعداء، أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد الحربي في مبدأ أمره إنما فرض لظروف تكاد تتطابق تطابقا تاما مع الظروف التي نحن فيها الآن. فلقد قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ونحن الآن في معركتنا الحاضرة وفي جهادنا الحاضر في موقف يشبه هذا الموقف الماضي الذي أذن الله فيه بالحرب وفرضه، فقد فرض الحرب لأن هناك طائفة من الناس ظلموا، ولأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق. والآن هؤلاء العرب إخواننا وأهلنا، هؤلاء العرب الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، عرب فلسطين وظلموا، فرض علينا، فرض على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يهب للدفاع عنهم، واجب على المسلمين باعتبارهم أفرادا، وواجب على المسلمين باعتبارهم أمة. والشهيد في هذه الحرب، أقولها بملء فمي، المقتول في هذه الحرب شهيد من كبار شهداء الإسلام، ولن يتأتى مطلقا أن تكون هناك شهادة تعدل الشهادة التي يقاتل الإنسان من أجل ظلم طائفة من الناس وإخراجهم من ديارهم بغير حق. فعلى المسلمين جميعا أن يهبوا للدفاع عن هذه الأرض المغتصبة حتى يستردوها. هذا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. أي أن هذا الذي أتيحت له الفرصة للغزو يجب عليه أن ينتهزه، وإذا لم تتح له الفرصة للغزو رغما عنه، إذا لم تتح له فعلى الأقل يتمنى أن لو أتيحت الفرصة فيغزو. أما هذا الذي لم تتح له الفرصة ولم يتمنى، فإنه حينما يموت يموت على شعبة من النفاق. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته المباركة في ليلة الإسراء والمعراج قوما يزرعون ويحصدون في يوم، كلما زرعوا نبت الزرع واستوى على سوقه ونضج فيحصدون، ثم يعود ينبت من جديد فيحصدون، وهكذا. وسأل عن هؤلاء فقيل له: إن هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم حسناتهم إلى 700 ضعف. والله أكرم من ذلك أيضا وأعظم من ذلك فيما يتعلق بالكرم وفيما يتعلق بمضاعفة الحسنات. أما إذا انتهت أمور القتال والحرب، إذا انتهت بالاستشهاد، فجزاء الشهداء عند الله معروف. ذهبت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد استشهد في غزوة بدر، ذهبت إليه تقول: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها جنان في الجنة يا أم حارثة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يكتب لنا النصر، وأن يجعلنا من عباده الذين يحققون الإسلام في معناه الصادق الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي تحدث فيها فضيلة الإمام شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود حول الإسلام كما أوضحه لنا القرآن الكريم. في الختام لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وحتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.